بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث عن خصال كفارة القتل. قلت إن كفارة القتل ذكر منها خصلتان في القرآن العظيم، وهي اعتاق الرقبة، أي تحرير الرقبة المؤمنة بهذا القيد. فإن لم يستطع أو لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين. وقلت إن كفارة الظهار ذكرها الله جل وعلا في كتابه في ثلاث خصال: اعتاق، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام 60 مسكينا بنص القرآن الكريم. وبناء على ذلك اختلف أهل العلم في كفارة القتل، هل هي تقف على هاتين الخصلتين أو يدخلها خصلة ثالثة وهي الإطعام قياسا على كفارة الظهار المذكورة في القرآن العظيم. ذكر أهل العلم الخلاف على قولين. القول الأول أنه لا إطعام في كفارة القتل، لا إطعام في كفارة القتل، بمعنى أن خصال كفارة القتل خصلتان فقط، إما اعتاق وإما صيام فقط، ولا يدخل الإطعام، أي إطعام 60 مسكينا لا يدخل في كفارة القتل، نظرا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإطعام في كفارة الظهار، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الإطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الإطعام في كفارة القتل، مما يدل على أنه لا مدخل للإطعام في كفارة القتل الخطأ. وهذا واضح وجلي، وكما يقول أهل العلم ويقول ربنا تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا. فالله سبحانه وتعالى ذكر الإطعام في كفارة الظهار، إذن هو خصلة، لكن لم يذكرها في كفارة القتل، بما يدل على أنه لا مدخل للإطعام في كفارة القتل، ولذلك قالوا لا إطعام في كفارة القتل. فهو إما أن يؤتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. طيب إذا لم يستطع، فإذا لم يستطع الصوم بقيت الكفارة في ذمته، لا يمكن أن يتحلل منها بإطعام 60 مسكينا، ولذلك تبقى الكفارة في ذمته حتى يقدر. إذن أقوى وأبرز دليل هو أن الله جل وعلا لم يذكر الإطعام في كفارة القتل، وقد ذكر الإطعام في كفارة الظهار. ومن المعلوم أن الأبدال في الكفارات، يعني الخصال في الكفارات، لابد يوقف فيها على النص، ولا مدخل للقياس فيها. ما يمكن نقيس ونقول نطعم في كفارة القتل قياسا على الإطعام في كفارة الظهار، لأن المقادير والتحديدات لابد أن يكون فيها نص، وليس هناك نص لا عن الله سبحانه وتعالى ولا عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إدخال الإطعام في كفارة القتل الخطأ. هذا هو القول الأشهر والقول الأظهر عند أهل العلم. هناك قول آخر يقول إن القاتل المخطئ إذا لم يقدر على اعتاق الرقبة ولم يستطع أن يصوم 60 أن يطعم 60 أن يصوم 60 يوما، فإننا ننتقل إلى الخصلة الثالثة ونقول له أطعم 60 مسكينا حينما كنت عاجزا عن الخصلتين اللي هي الاعتاق وعن الصيام. ما الدليل؟ قالوا دليلنا نقيس كفارة القتل خطأ، نقيسها على كفارة الظهار وعلى كفارة الجماع في نهار رمضان، وأنه إذا عجز عن هاتين الخصلتين فينتقل للخصلة الثالثة، ينتقل للخصلة الثالثة وهي الإطعام. لكن لا شك أن القول الأظهر والأصح والعلم عند الله جل وعلا ما عليه أصحاب القول الأول، وهو أن الكفارات والقياسات، يعني المقاييس أو التحديدات أو التقديرات، لا يمكن أن يعمل فيها بالقياس، بل لابد أن تكون توقيفية يوقف فيها على النص، والنص غاير بين الكفارتين، فأوجب الإطعام أو فجعل الإطعام خصلة في كفارة الظهار، ولم يجعل الإطعام خصلة في كفارة القتل. وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. إذا نخلص من هذا إلى أن خصال الكفارة، أي كفارة القتل، إما اعتاق رقبة مؤمنة، وإن فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، ولا إطعام في كفارة القتل. بعض الفقهاء استنبط رأيا استحسانيا يقول: لو فرض أن شخصا عاجز عن الصيام، لا يقدر على الصيام إطلاقا لعذره الشرعي، فما دام أنه أيسنا أو أنه مات، هذا وأيسنا أنه يقدر على الإطعام أو على الصيام، فيكون من باب يعني النظر أنه لا بأس أن يطعم 60 يطعم عن 60 مسكينا حتى تبرأ ذمته، ما دام قد قال بهذا القول بعض أهل العلم. إذن البعض من الفقهاء يرى أنه إذا أيسنا من أن الجاني سيعتق أو سيصوم، أيسنا بأن مثلا مات أو أصيب بعاهة لا يستطيع معها أصلا أن يصوم فهو معذور شرعا، فقالوا من باب إبراء الذمة لا حرج أن يفتى بأن يطعم 60 مسكينا حتى تبرأ ذمته من هذا القتل، وأيضا ما دام قد قال بهذا القول بعض أهل العلم. أما على سبيل الوجوب فلا يجب لما ذكرنا من أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الكفارة في لم يذكر الإطعام في كفارة القتل في القتل الخطأ. أيضا ينبغي أن نعرف أن الكفارة في القتل الخطأ إذا قلنا إنها عتق رقبة فيجب أن تكون تلك الرقبة مؤمنة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا القيد، قال فتحرير رقبة مؤمنة، فلا يصلح أن تعتق رقبة غير مؤمنة أي كافرة، بل لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، أيضا أن تكون سليمة من العيوب، لا بد أن تكون صالحة وسليمة من العيوب، لأن هذا هو الذي يقتضيه الإطلاق وقت وصف السلامة، إذا أطلقت الرقبة فيقتضي هذا الإطلاق أن تكون موصوفة بالسلامة من العيوب. إذا ما استطاع أن يعتق هذه الرقبة وإما لأنه ما يجد المال أو ما وجد الرقبة أصلا، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، وقد بينا معنى الصيام الشهرين المتتابعين في كفارة الظهار، أي أن يصوم 60 يوما متوالية أو شهرين قمريين من الهلال إلى الهلال، حتى ولو كان الهلال 29 يوم يكفي، ما دام بدأ من أول الشهر إلى الهلال من الهلال إلى الهلال فقد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما، لا يجوز له أن يفرق في صيام هذين الشهرين إلا من عذر شرعي، مثل لو كانت الصائمة امرأة وطرقها الحيض أو النفاس أو المرض الذي يعذر فيه بالإفطار شرعا أو السفر الذي يعذر فيه بالإفطار شرعا أو حال فرق بين هذه الأيام في أيام يحرم صومها كصوم يوم العيد أو أيام التشريق، فإنها لا تقطع التتابع على القول الصحيح. أما إذا قطع التتابع بإفطار لا يعذر فيه فإنه ينقطع تتابعه ويجب عليه أن يستأنف الصيام من جديد، يجب أن يستأنف الصيام من جديد، لأن الله سبحانه وتعالى شرط في الإطعام أن يكون شهرين متتابعين. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بخصال كفارة القتل الخطأ. ننتقل مرة الآن إلى مسألة أخرى وهي تتعلق بمن المقتول الذي تجب الكفارة بقتله، من المقتول الذي تجب الكفارة بقتله. نحن عندنا عدد من المقتولين، فقالوا عندنا أول مقتول الجنين الذي في بطن أمه، إذا جني على أمه فسقط الجنين ميتا فهل تجب كفارة؟ لم تمت الأم، لو ماتت الأم قطعا فيها كفارة، وهو خلاف والتفصيل الذي قلناه، لكن لو ما سقط الجنين في إملاص المرأة وسقط الجنين فهل تجب كفارة لقتل الجنين؟ أيضا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فقهاء الحنابلة يصرحون في كتبهم بوجوب الكفارة في قتل الجنين الذي تبين فيه خلق الإنسان، الذي تبين فيه خلق الإنسان، يقول لأنه مبدأ خلق الإنسان فتجب الكفارة في قتله، ولكن القول الأظهر والعلم عند الله جل وعلا أنه لا تجب الكفارة في قتل الجنين، لأن الكفارة لا تجب إلا في قتل الإنسان المعروف، أما الجنين فإنه لا يجب على القول الصحيح لا تجب الكفارة في قتله. إذن أنا عندي أول واحد من أصناف المقتولين الجنين في بطن أمه، إذا جني على أمه فسقط ميتا، لو سقط ولم يتبين في خلق الإنسان ما أحد يقول تجب فيه الكفارة، لكن الدية عرفنا أنها تجب غرة عبدنا ومع عشر دية أمه، وقد تكون لو تبين في خلق الإنسان ونفسه سقط حيا لمدة يعيش قد تجب دية نفس كاملة، لأن نحن لا نريد الحديث الآن عن الدية وإنما حديثنا عن الكفارة. فلو ألقت مضغة قطعة لحم لم يتبين فيه خلق الإنسان لا كفارة، لكن لو تبين فيه خلق الإنسان فهناك من يرى وجوب الكفارة، لأن هذا الآن مبدأ خلق الإنسان. ولكن القول الصحيح أن الكفارة لا تجب إلا في قتل الإنسان، هذا واحد. النوع الثاني، لو أن شخصا قتل رقيقا عبدا مملوكا، فهل يجب في قتله كفارة ولا لا تجب الكفارة إلا في قتل الحر؟ قالوا بل تجب الكفارة بقتل العبد، تجب الكفارة بقتل العبد المملوك، لأن العبد المملوك إذا كان مؤمنا فهو يدخل في قول في عموم قول الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ودية مسلمة، فتحرير رقبة، فهو يدخل في عموم قول الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا فالعبد مؤمن، فيدخل في هذا العموم، وحينئذ هو آدمي، فيجب تجب الكفارة في قتله خطأ. وإن خالف بعض أهل العلم قالوا لأن الرقيق بمثابة المال، لكن القول الصحيح أنه وكما أنه بمثابة المال فهو آدمي، وآدميته محترمة ومعروفة، فيدخل في عموم قول الله جل وعلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، والعبد لا شك أنه عبد مؤمن إذا كان مؤمنا، فيدخل في عموم قول الله جل وعلا وتجب الكفارة على من قتل رقيقا. أيضا لو أن شخصا قتل كافرا معصوم الدم، لو قتل مهدر الدم مباح الدم هذا لا كفارة ولا دية ولا قصاص، لكن إذا قتل كافرا محقون أو معصوم الدم مثل الذمي الذي يدفع الجزية ويقيم بين المسلمين، فالكافر معصوم الدم إذا قتله شخص خطأ فتجب عليه الكفارة، فتجب عليه الكفارة. إذن من قتل شخصا معصوم الدم سواء كان مسلما أم كافرا حرا أم رقيقا فتجب عليه الكفارة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، ولا شك أن الذم له عهد له ميثاق، وبناء على ذلك نقول من قتل كافرا بشرط أن يكون معصوم الدم، لأن لو كان مهدر الدم وهو الكافر الحربي فلا كفارة ولا دية، لكن إذا كان محقون الدم معصوم الدم فإنه تجب الكفارة على قاتله عملا بنص قول الله جل وعلا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي وتحرير رقبة مؤمنة، ولا شك أن الذمية له عهد وميثاق بيننا وبينه. هذا ما يتعلق بوجوب الكفارة بالنظر للمقتول، بالنظر للمقتول. إذا تجب الكفارة، بعض أهل العلم يرى أنها تجب بقتل الجنين، وتجب الكفارة بقتل العبد، وتجب الكفارة في قتل الكافر المعصوم، معصوم الدم محقون الدم، يعني الذي دمه محفوظ ومحاط بالمحافظة. أما لو كان مهدر الدم فإنه لا كفارة ولا دية. الآن ننظر إلى القاتل، قلت إن الكفارة تجب على القاتل سواء كان مسلما أم كافرا أم رقيقا أم صبيا أم مجنونا، فالصبي والمجنون إذا قتل حتى ولو عمدا، لأنه مر معنا أن عمد الصبي والمجنون ينزل منزلة الخطأ، فتجب عليهما الكفارة، فتجب عليهما الكفارة. لكن بالنسبة للصبي والمجنون لا يكفران بالصيام، نظرا لأن الصيام لا يصح منهما، لأن من شروط صحة الصيام البلوغ والعقل، فهي عبادة، وبناء على هؤلاء ليسوا من أهل العبادة، ولكنهما يكفران بالاعتاق، لأن الاعتاق يكون عن طريق المال، وهما يملكان المال، مثل ما وجبت الزكاة في ماليهما، الزكاة في مال الصبي والمجنون محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى يقول أن الزكاة عبادة والعبادة لا تجب إلا على البالغ المكلف البالغ العاقل، وبناء على ذلك كما لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الحج لا تجب عليه الزكاة، لكن جمهور الفقهاء يرون أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، لأن نظرا لأن الزكاة عبادة مالية، فحينئذ تجب في مال الصبي والمجنون، ليست عبادة بدنية وإنما هي عبادة مالية. كذلك الكفارة الآن هي عن طريق المال، أي فيها بذل للمال وهما يملكانه، فذلك يجب عليهما أن يكفرا عن طريق المال أي عن طريق الاعتاق. فيشتري يشترى من ماليهما، إذا كان لهما مال يشترى من ماليهما كفارة وتعتق، ولا يصلح أن يعتق أو أن يكفر بالصيام مثل الكافر. الكافر لا يكفر بالصيام لأنه ليس أهلا للعبادة، وإنما يكفر بالمال. الرقيق لا يكفر بالمال لأنه لا يملك، لكن يكفر بالصيام. إذن الكفارة في خصالها تتفاوت بالنظر للجاني، فإن كان الجاني مسلما حرا فله أن يكفر أولا باعتاق الرقبة، فإن لم يقدر ففي بصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعند بعض أهل العلم يرى أنه يطعم 60 مسكينا. هذا هو الفئة الأولى، وهو الحر المسلم البالغ العاقل. الحر المسلم البالغ العاقل هو الذي يكفر ابتداء بالاعتاق، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام فبعض أهل العلم يرى أنه يكفر بالإطعام. عندنا الشخص الآخر، إذا كان القاتل كافرا قتل شخصا خطأ، فنقول هذا ابتداء لا يجوز له يكفر بالإعتاق لأنه عن طريق المال، لكن لا يصح منه أن يكفر عن طريق الصيام لأن الكافر ليس أهلا للعبادة. إذا كان الجاني مملوكا رقيقا فهو لا يكفر ابتداء بالاعتاق، نظرا لأن الاعتاق يحتاج إلى مال وهو ليس من أهل الأموال لأنه لا يملك مالا، لكنه يكفر ابتداء بالصيام، فيكون أول خصلة في حقه الصيام. الصبي والمجنون أيضا عليهما كفارة إذا قتل خطأ أو عمدا، لأن عمدهما خطأ، فإذا قتل وجبت الكفارة تجب عليهما، ويكون تكفيرهما والحالة هذه ليس بالصيام لأنهما لا ليس من أهل العبادة بعد، وإنما يجب أيضا عن طريق المال لأنها عبادة مالية وهما قادران عليهما ماليا. هذا ما يتعلق بالكفارة ومن الذي تجب عليه بالنظر للجاني وبالنظر للمجني عليه من حيث خصال الكفارة. إذا أنا عرفت أن القن يكفر بالصوم ابتداء، وكذلك يكفر السفيه والمفلس بالصوم، بالنسبة للكافر والصبي والمجنون يكفران ابتداء بالاعتاق، يكفر من ماله أي من مال غير المكلف، الولي هو الذي يشتري هذه الرقبة ويعتقها لعدم إمكان الصوم من الصبي والمجنون، وهو لا تدخله النيابة لأنه ليس أهلا للعبادة والحالة هذه، والمجنون لا يصح صومه أصلا، فوجبت الكفارة عليهما لأنها حق مالي يتعلق بالقتل أشبه الدية، ولأنها عبادة مالية أشبهت الزكاة، فيجب الضمان عليهما. بهنا نكون قد انتهينا من خصال الكفارة وما يكفر به كل واحد من القتلة عن طريق الخطأ، ومن المقتول الذي تجب الكفارة بقتله. ونختم الحديث عن كفارة القتل بأن كفارة القتل تتعدد بتعدد القتل كتعدد الدية، فيكون بذلك لقيام كل قتيل من نفسه وعدم تعلقه به. لو فرضنا أن شخصا قتل شخصين عن طريق الخطأ، قلنا إن الدية تتعدد فتجب عليه ديتان، وأيضا نقول إن الكفارة تتعدد فتجب عليه كفارتان على حسب الخصال الذي عرفنا وعلى حسب ما يقدر عليه من الخصال الكفارة. المهم أن نعرف أن الكفارة تتعدد بتعدد القتلى، كما أن الدية تتعدد بتعدد القتلى، لكن الدية محمولة على العاقلة كما قلنا وبينا، أما الكفارة فهي على ذات الجاني ذات المخطئ. ولذلك لو أن شخصا مات معه، وهذا كثير يقع في حوادث السيارات، إذا نسب قائد السيارة إلى الخطأ كأن أهمل أو نام أو أسرع سرعة زائدة فمات معه 3 أنفس، فنقول عليك 3 ديات وأيضا عليك 3 كفارات. 3 ديات ستحملها العاقلة ما دام أنها قتل خطأ، وعرفنا أن حوادث السيارات تدخل ضمن القتل الخطأ في الجملة. وعليك ثلاث كفارات، بمعنى يجب عليك أن تعتق ثلاث رقاب إن كنت قادرا على الاعتاق، فإن لم تكن قادرا على الاعتاق فيجب عليك أن تصوم ستة أشهر. طيب هذه الستة الأشهر في هذا المثال أهي يجب أن تكون متوالية ستة؟ قال لا، الواجب أن تتوالى كل كفارة، فيصوم شهرين عن كفارة واحدة متتابعين. له بعد ذلك أن يفطر ما شاء الله، ثم يصوم مرة أخرى عن الكفارة الثانية أيضا 60 يوما متتابعة، أو شهرين متتابعين سواء من الهلال إلى الهلال، أو 60 يوما لو لم يبتدئ من أول الشهر فيصوم في الكفارة الثانية أيضا يجب أن تكون متتابعة، ثم له أن يفطر قبل أن يبدأ في الكفارة الثالثة، فإذا بدأ في الكفارة الثالثة وجب أن تكون متتابعة. إذن إذا تعددت الكفارة فإنه لا يلزم أن يكون الصيام 90 يوما متوالية، الذي يلزم أن تكون كل كفارة عن النفس الواحدة متوالية، فإذا انتهى من الكفارة الأولى بالصيام الشهرين المتتابعين فله أن يفطر قبل أن يلتحق ويبتدأ بالكفارة الثانية، ولا انتهى من الثانية له أن يفطر أيضا قبل أن يبدأ بالكفارة الثالثة، فإذا بدأ في الكفارة الواحدة هي التي يجب أن تكون متتابعة على القيد الذي ذكرناه، فإن فرق في هذا الصيام المتتابع دون عذر شرعي فيبطل صومه ويجب عليه أن يستأنف من جديد. بهذه الفقرة أعني تعدد الكفارة بتعدد القتلى، نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من الحديث عما يتعلق بكفارة القتل، وهو الفصل الأخير الذي يتعلق بالجنايات، وسننتقل إن شاء الله تعالى إلى الفصل الأخير في المنهج وهو ما يتعلق بباب القسامة في الحلقة القادمة بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.